الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الأمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يجعل دروسنا والعلم الذي نلقيه ونستمعه شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونسأله عز وجل أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وسرنا أفضل من علانيتنا، وأن لا يرى من قلوبنا إلا كمال الإخلاص والتوفيق. أسأله عز وجل أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. إن من أعظم نعم الله في هذا الزمان أن ييسر الله عز وجل لطالب العلم مجالس ذكر يستمع فيها ما يقربه إلى الله عز وجل ويدله عليه، ليس فيها شيء من البدعة ولا من الدعوة للوثنية ولا شيء من الشرك ولا ترغيبا في فاحشة. بينما نجد أن كثيرا من الحلقات التي تنسب للدين في كثير من البلاد إنما يتعلم الطلاب فيها الأمور الوثنية، وكيف يطوفون حول القبور، وكيف يعظمون الأولياء، وكيف يعبدونهم من دون الله عز وجل. وأنتم ترون ما تطالعنا به وسائل الإعلام أو وسائل التواصل عن تلك الحلقات الصوفية الشركية الوثنية التي تدور في كثير من البلاد. فأنتم يا أهل التوحيد قد من الله عليكم بمثل هذه الحلقات التي تتعلمون فيها التوحيد وتؤصلون فيها العلم المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فلا أقل من أن نكثر سواد أهلها وأن نحافظ عليها وأن نجعل لها أصول أوقاتنا، وأن لا يشغلن عنها شيء من الصوارف أبدا، فنجعل جميع الشواغل والصوارف في المقاصد التبعية الثانوية، ونجعل وقت هذه الحلقات في المقاصد الأصلية الأساسية. فلا ينبغي للعبد أن يشتغل عن مثل هذه الحلقات، لا سيما في زمن كثرت فيه الشبهات وتنوعت فيه الشهوات. وأعظم سلاح يتسلح به المسلم هو سلاح العلم. العلم، من ليس عنده علم فإنه سيكون فريسة سهلة تتخبطه هذه الشهوات وتتقيحه هذه الشبهات وتستولي عليه الأبالسة والشياطين، شياطين الإنس والجن. لكن من كان عنده سلاح العلم فإنه بإذن الله سوف يكون في أمن وأمان وراحة واطمئنان في دينه وإيمانه. لا تستطيع شهوة أن تخترق قلبه ولا شبهة تخترق سلاح علمه. فالله الله يا إخواني بهذه الحلقات، الله الله بهذه الحلقات. وكما قال السلف رحمهم الله: إن من أعظم نعمة الله على الحدث إذا من الله عليه بالتوبة أن ييسر له عالما يدله على الله. إن من أعظم نعمة الله على الحدث، يعني طالب العلم الصغير، إذا من الله عليه بالتوبة والاستقامة والهداية أن ييسر الله له عالما يقول طريق الله هو هذا، هذا هو طريق الله، دلالة ليس فيها شيء من الشبهة ولا شيء من الشهوة. فهذه نعمة من الله عز وجل. فتلك الحلقات اجعلوا لها أصول الأوقات، ولا يشغلنكم عنها شيء من الصوارف أبدا يا طلبة العلم. فإن الأمة تحتاج إلى علماء، إلى علماء راسخين. الأطباء في الأمة كثر والمهندسون كثر، ولكننا نحتاج إلى علماء راسخين يؤصلون للأمة علمها ويحفظون عليها دينها وإيمانها وإسلامها، وهو أنتم إن شاء الله عز وجل. الله الله، الله الله بالعلم، الله الله بالمعرفة. فوالله هذه الأزمنة إنما أعظم سلاح فيها سلاح المعرفة، سلاح المعرفة، سلاح المعرفة. والسلاح المادي يأتي في المقصود التبعي، لكن السلاح الأصلي الذي تحارب به الأمم وتقوى به ويقوى به جنابها، تحارب به الأمم ويقوى به جنابها، سلاح المعرفة، سلاح المعرفة. تلقى جاين ثورا أمريكي مثلا، عضلاتها يمشي عليها الثور، فيقابلها واحد نحيف ياباني لكنه يعرف، عنده معرفة بنقاط الضعف، فتجده يضرب ضربة فتلك الجبال الهائلة من العضلات تسقط. فإذا ليست القضية قوة مادية، إنما قوة المعرفة، قوة المعرفة. والأمة ما تقدمت ببناياتها ولا بجمال طرقها ولا بقوة اقتصادها، وإنما تفوقت على الأمم بالمعرفة، بالمعرفة. هذه الحلقات تعطيك هذا السلاح العظيم، خاليا من شوائب الشبهة وخاليا من شواهب الشكوك والحيرة. تأخذ العلم صافيا محضرا لك في نقاط وفي مسائل ليس لك إلا أن تسمعها وأن تدين الله عز وجل بها وأن تعمل بمقتضاها وأن تتعبد لله عز وجل على منوالها. فأي شيء يريده طلاب العلم غير هذا؟ فهذه الحلقات نعمة، هذه الحلقات نعمة يا إخوان، إياكم أن تفرطوا فيها. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قوله رحمه الله ولا نخوض في الله يعني في ذات الله عز وجل وما يتعلق بها. قوله ولا نخوض في الله أي في ذاته أو ما يتعلق بها. وقوله ولا نماري في دين الله أي لا نجادل ولا نلقي الأغلوطات ولا الشبه ولا الشكوك في دين الله. وسوف يأتينا إن شاء الله قواعد جمة في هاتين الجملتين، في الخوض في الله وما يدخل تحته، وفي المماراة في دين الله عز وجل وما يدخل تحتها. فالكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: يدخل في الخوض في الله القول على الله عز وجل بلا علم. فمن قال على الله عز وجل بلا علم فقد خاض في الله الخوض المحرم. وقد أجمع العلماء على حرمة القول على الله عز وجل بلا علم. فإذا جاء الكلام في ذات الله عز وجل أو في شيء من صفاته أو أسمائه أو ما يتعلق بدينه وشريعته فاحذر الحذر الكامل من أن تتكلم في دينه بلا علم. فهذا محرم بإجماع العلماء، وأعظم بلية ينطق بها اللسان أن يثبت شيئا في حق الله عز وجل بلا علم ولا برهان. والله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في أعظم المحرمات في الشرع. فأعظم ما حرمه الله عز وجل هو القول عليه بلا علم. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وافتراء الكذب على الله هو الخوض في الله، الخوض في الله. من افترى على الله عز وجل الكذب فقد خاض في الله. تقول: هذا يثبت لله وهذا لا يثبت لله، وهذا يوصف الله به وهذا لا يوصف الله به، بلا علم ولا برهان، وإنما هو التخبط والضلال والحيرة والهوى والشهوة وتحكيم العقول في النصوص. هذا محرم بإجماع العلماء. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا أول ما يدخل في الخوض في الله الكلام في الله عز وجل بلا علم. المسألة الثانية: ومن صور الخوض في الله أيضا إقحام العقول، إقحام العقول في مسائل الغيب. فمن أقحم عقله في شيء من مسائل الغيب التي أخفاها الله عز وجل فقد خاض في الله، فقد خاض في الله. فأمور الغيب توقيفية بإجماع أهل السنة والجماعة، فلا يحق لأحد أن يثبت في أمر غيبي إلا بدليل، ولا أن ينفي في أمر غيبي إلا بدليل. فإذا جاء الدليل يثبت هذا الأمر الغيبي أثبتناه، وإذا جاء الدليل ينفي هذا الأمر الغيبي نفيناه. وما لم يأتي الدليل لا بإثباته ولا بنفيه فإنه لا حق لأحد أن يثبت شيئا منه ولا أن ينفي شيئا منه. فمن خاض بعقله في شيء من مسائل الغيب فقد خاض في الله، ووقع في قول الإمام الطحاوي ولا نخوض في الله. المسألة الثالثة: ومن صور الخوض في الله عز وجل حرمة فرض الإشكالات على ما صح به النص. فإن بعض العقول مولعة بفرض بعض الإشكالات على النصوص التي صحت كتابا وسنة، فيجد النص صحيحا ودلالته ظاهرة، ولكن لا يزال عقله يتقيأ هذه الإشكالات. فمن أورد إشكالا عقليا على شيء مما ظهرت دلالته من النصوص الصحيحة فقد خاض في الله عز وجل، لأن الخوض في الأدلة وفرض الإشكالات العقلية عليها هو من الخوض في الله عز وجل. فمن خاض في الدليل بلا وفرض عليه الإشكالات فقد خاض في الله عز وجل. فلا يجوز إجماعا فرض شيء من الإشكالات العقلية أو شيء من الإشكالات في الواقع على ما صحت به النصوص كتابا وسنة. ومن المسائل أيضا ومن صور الخوض في الله عدم التسليم للأدلة بعد ثبوتها وصحتها، فلا يزال يماري ويجادل ويماحل ويتملص، يريد أن يتخلص من امتثال هذا الدليل بأي طريق كان. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تزال كثير من الصدور فيها حزازات على ما صحت به النصوص. وهذا دليل على ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني وعدم تعظيم الرب وعدم تعظيم الله عز وجل. فكل من سمع النص وثبت عنده صحته ولكن لا يزال في قلبه شيء من المحك في قبوله أو الانقياد إليه، فليراجع إيمانه وتعظيمه لله عز وجل. أن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولم يكتفي بذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا الحرج هو عدم التسليم، ويسلموا تسليما. فلا تثبت حقيقة الإيمان في القلوب إلا إذا حكمنا النصوص ثم لم نجد في أنفسنا حرجا من هذا التحكيم، ودنا وأذعنا وسلمنا للنصوص الإذعان والتسليم الكامل المطلق. فكل من لم يسلم لما ثبتت به النصوص فقد خاض في الله عز وجل، خاض في الله. وكما قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لما؟ لأن قلوبهم ما استسلمت للنص ولا دانت به ولا أذعنت له. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وهو اكفهرار الوجه من النصوص. لا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، فهم لا يحبون الحق ولا الذين أوصلوا لهم الحق. لا يقبلون النصوص، ويريدون أن يقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. فمن كان في قلبه شيء من ذلك فليراجع دينه وإيمانه. ولذلك تجد أن من ينكر صفات الله عز وجل إذا جئته بآيات الصفات اقشعر لذلك جسده واحمر لذلك وجهه، وهذا سبب عدم قبول قلبه لهذه النصوص. وإذا جاءت آيات تحكيم الشريعة ووجوب تحكيمها وتحريم حكم الجاهلية انتدب لك الليبراليون يشوشون على هذه النصوص ويقولون بعدم صلاحية تطبيقها في القرن العشرين. هذا سبب هذا من الخوض في الله عز وجل. وإذا جاءت أدلة الحجاب ووجوب ستر المرأة وفصل الرجال عن النساء انتدب لك طائفة من الناس يجادلون ويماحلون ويتملصون، يكرهون هذه النصوص ويودون أنها ما نزلت ولا أرسل بها رسل ولا نزل بها ملائكة، بسبب أن قلوبهم ما أذعنت ولا استسلمت لهذه النصوص. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يشرح صدورنا للنصوص، وأن يجعل صدورنا سليمة على النصوص، وأن يجعل صدورنا سليمة على النصوص. ومن المسائل أيضا ومن صور الخوض في الله عز وجل الخوض في شيء من كيفيات صفاته تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل العلم على حرمة الكلام في شيء من كيفيات صفات الله، لأنها غيبية وكيفيته لا تعلم إلا برؤيته، وهذا منتفي، أو رؤية نظيره ومثيله، وهذا منتفي، أو إخبار الصادق صلى الله عليه وسلم عن شيء من كيفياته، وهذا منتفي. فإذا انتفت جهات العلم بالكيفية الثلاث، فكيف بالله تقول إن كيفية وجهه كذا وكذا، وكيفية عينه كذا وكذا، وكيفية استوائه كذا وكذا؟ هذا كله من الخوض في الله. فمن تكلم في شيء من كيفيات الله فقد خاض في الله عز وجل. ويا ويله من الله، يا ويله من الله، من أعظم فلتات اللسان وسقطاته الخوض في الله عز وجل بلا علم ولا برهان. وكذلك من مثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه فقد خاض في الله تبارك وتعالى. بل إن من تفكر ولو مجرد تفكر بعقله كيف وجه الله فقد خاض في الله بمجرد التفكر في شيء من كيفياته فضلا عن النطق به. فلا يجوز الكلام في شيء من كيفيات صفات الله تبارك وتعالى لأنها من الغيب، ولا يجوز مجرد إعمال الفكر في شيء من كيفيات صفاته تبارك وتعالى، لأن هذا كله من الخوض في الله تبارك وتعالى. وإنما نحن مأمورون بأن نتفكر في نعمه، نتفكر في آثار رحمته، نتفكر في آلائه، نتفكر ونتدبر في آياته، نتفكر في كتابه المقروء وفي كتاب كونه، نتدبر في آياته المقروءة الشرعية وفي آياته الكونية المنظورة. وأما أن نتوغل بعد ذلك في التفكر في كيفية ذاته أو كيفية أسمائه وصفاته فكل ذلك من الحرام ومن الخوض في الله عز وجل بلا علم ولا برهان. ومن المسائل أيضا مما أدخله العلماء في الخوض في الله تحريف شيء مما صحت به النصوص وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة، فمن حرف شيئا من النصوص فقد خاض في الله. فلا يجوز تحريف شيء من النصوص مطلقا، لا تحريف لفظ ولا تحريف معنى بإجماع أهل العلم. لا نكن من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، فالقرآن له دلالاته على مقتضى لسان العرب، والسنة لها دلالاتها، فمن أخرج ألفاظ الكتاب والسنة عن دلالاتها وأقحم فيها دلالات باطلة فقد خاض في الله عز وجل. فالخوض في آيات خوض فيه، يقول العلماء إن الخوض في كلام المتكلم خوض في المتكلم، كونك تخوض في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتخوض في وحيه بلا علم ولا برهان ولا أصول علمية، فإنك في هذا تعرض نفسك للخوض في الله عز وجل. فمن حرف شيئا مما صح به النص فقد خاض في الله. ومن المسائل أيضا ومما ذكره العلماء من الصور اتباع المتشابهات وترك المحكم، فمن اتبع شيئا من المتشابهات وترك المحكمات فقد خاض في الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يترك دلالة المحكم ويفزع إلى دلالة المتشابه، هذا كله من الحرام المقطوع بتحريمه. بل إن الله قد أخبرنا أن هذا هو طريق أهل الزيغ، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ويتركون المحكم. لما حتى يضلوا الناس ويحرفوا الأدلة من حيث لا يشعر أحد، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال الله عز وجل. والقاعدة التي تخرجنا من هذا أرد المتشابهات إلى المحكمات ورد المحتملات إلى الصريحات القاطعات، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ومن المسائل أيضا مما يدخل في صور الخوض في الله الخوض في القرآن، أي المراء في القرآن وكثرة الاختلاف في القرآن وضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض ومناقضة بعضه ببعض، آية كذا تدل على كذا ويعارضها آية كذا، أنت خضت في الله عز وجل الآن، احذر. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. وعند الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتدارأ في القرآن، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمع أصوات رجلين عند بابه اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. والأدلة في تحريم المراء في القرآن كثيرة جدا. الخوض في القرآن هذا من أعظم صور الخوض في الله عز وجل. ومن المسائل أيضا، من الصور التي قرر أهل السنة أن من ولجها فقد ولج في الخوض في الله، الكلام في قضاء الله وقدره بلا علم ولا برهان، والخوض في مسائل القضاء والقدر التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك عند ورودها إلا بعلم. قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إياك أن تخوض في قضاء الله وقدره بلا علم ولا برهان، وإياك أن تتجاوز حدود ما أذن الله عز وجل أن تبحثه في هذا الباب، في حدود ما دلت عليه الأدلة فقط. وأما ضرب قضاء الله بعضه ببعض ومناقضة قدر الله بعضه ببعض فهذا صورة قبيحة مذمومة عند الله وعند عباده المؤمنين من صور الخوض في الله عز وجل. احذروا من التكذيب بالقضاء والقدر، احذروا من الخوض فيه بلا علم. من تكلم في مسألة قدرية فليأتنا ببرهان يدل على صحته. ومن المسائل أيضا مما يدخل في الخوض في الله تعلم العقيدة على طريقة المتكلمين الفلاسفة السفهاء الجهال الذين أفسدوا العقائد لما بنوا كلامهم فيها على تلك القواعد الإبليسية الملعونة المأفونة المناقضة للمنقول والمصادمة للمعقول. فمن درس العقيدة في الله أو في دين الله بناء على تلك القواعد الفلسفية المنطقية فقد خاض في الله عز وجل. وما وقع الجهمية فيما وقعوا فيه إلا بسبب دراسة العقيدة على هذا المنهج الإبليسي الشيطاني. وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية والمعتزلة وغيرهم من طوائف البدع، سبب ضلالهم أنهم درسوا العقيدة في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته وفي القضاء والقدر وغيرها من أبواب الاعتقاد على مقتضى هذه الطريقة الفاسدة الإبليسية التي درسوها من مدرسة الشيطان. قواعد كلامية فلسفية، احذر من أن تخرج شيئا من مسائل الاعتقاد عليه. وطوبى لمن وفقه الله في مسائل الاعتقاد لمن يعلمه الأصول السنية السلفية المبنية على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. فلنحذر الحذر الشديد من دراسة شيء من العقائد على طريقة المتكلمين الفلاسفة. والله ما فسدت العقائد إلا بهذا السبب، والله ما دخل البلاء في عهد المأمون على المسلمين إلا لما عربت كتب اليونان وأقبل الناس على دراستها وصارت هي مهيع قلوب الطلاب يدرسونها ويتفيؤون عذرتها، ولن أقول ظلالها، حتى أفسدت عليهم دينهم وعقائدهم. فالحذر الشديد من ذلك أيها الإخوان. والله عز وجل قد يسر لأهل السنة والجماعة منهجا سليما تأصيليا على مراد الله عز وجل في دراسة مسائل الاعتقاد. إذا جئت تدرس الأسماء والصفات عندك منهج سليم، باب القضاء والقدر عندك منهج سليم، باب الصحابة عندك قواعد وأصول وأسس تستطيع أن تصل إلى الحق المراد لله عز وجل عن طريق. فلست بحاجة، أقسم بالله لست بحاجة أي الطالب لا في صدر ولا وقت أن تدرس العقيدة على طريقة المتكلم. احذروا. ولا نزال نحذر في دروس العقيدة من هذه القواعد المأفونة الفلسفية الكلام، والتي منها أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. كل مراد لله فهو محبوب، لا مدخل للأعمال في الإيمان. قواعد باطلة ضالة صارت سببا لضلال كثير من الطوائف والفرق لأنهم استمدوها ممن لم يقدر الله حق قدره ولم يختلط قلبه بعلم الكتاب والسنة ولا تعظيم الوحيين. فمن درس العقيدة على مقتضى هذه القواعد فقد خاض في الله، وسيصل إلى درجة إنكار وجود الله عز وجل وتعطيله عن وجوده كما وصل له الجهمي نهاية الجهمية تعطيل الأسماء والصفات، وأنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا فوق العرض إله، ولا فوق العرش إله يصلى له ويسجد. ما الذي أوصلهم لتلك النهاية الكفرية الخطيرة، والتي أجمع أكثر من 500 عالم على تكفيرهم بسببها؟ لأن مآل قولهم تعطيل الخالق عن وجوده، تعطيل الخالق، لأنهم درسوا العقيدة على مقتضى هذه القواعد. ما الذي جعل المعتزلة ينكرون صفات الله جملة وتفصيلا، يقعون في قولهم الفاجر الله عليم بلا علم، حي بلا حياة، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة؟ ما الذي أوقعهم في هذا الفساد العقدي؟ أنهم طلبوا علم الأسماء والصفات على طريقة الفلاسفة، على طريقة المتكلمين، فوقعوا في هذا، وهذا تعطيل للرب عن كمالاته. وأنتم تعرفون أنه على قدر تعطيل كمالات الصفات على قدر تعطيل مقتضيات الربوبية. هذا من أخطر الخطر، وإن كثيرا من الدعوات الآن تتجه إلى دراسة العقيدة على هذه الطريقة، على الطريقة الفلسفية الكلامية، ولا تجد غالب البلاد الإسلامية أو العربية إلا ويدرس طلابها في كليات العقيدة فيها أو الشريعة فيها على مقتضى طريقة المتكلمين، وهم الأشاعرة والماتريدية الذين يشكلون أكثر العالم الإسلامي في هذا الزمن. أغلب الكليات الشرعية في العالم الإسلامي والعربي يدرسون العقائد على هذه الطريقة، إلا المملكة. نسأل الله أن يثبتنا ويثبت قادتنا وحكامنا على هذه العقيدة الصحيحة، وأن يميتنا عليها، وأن يحفظها بحفظه، وأن لا يوكل حفظها لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح، ولا لملك، ولا لأمير، ولا لوزير، ولا لعالم، وإنما يتولى حفظها عنده عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. من رأى ضلال الناس في هذا الزمان ثم رأى أن الله قد من عليه بالهداية مع أنه ليس بينه وبين الله لا حسب ولا نسب، لا يملك نفسه إلا أن يسجد لله شكرا على نعمة الهداية، ويخاف على إيمانه من أن يضيع كما ضاع إيمان غيره. ولا نزال نرى أمامنا أناسا تتخطفهم كلاليب الشبهات، وتفسد عقائدهم أشواك الشهوات، ويتساقطون أمامنا يمنة ويسرى، ولكن نحن لا تزال أقدامنا ثابتة على الطريق. نسأل الله أن يكمل ثباتها حتى نلقى على تلك العقيدة الصحيحة السليمة. فقد كثرت الفتن وتعددت وتنوعت، ولا مخرج للعبد منها إلا بالمعرفة والعلم بعد ثبات الله عز وجل وكثرة دعائه بالثبات. فإذا احذروا من دراسة العقائد على هذه الطريقة الملعونة الإبليسية القذرة النجسة، التي توصل العبد إلى تعطيل الرب عز وجل عن وجوده والخوض فيه بلا علم. ومن المسائل أيضا من صور الخوض في الله الاسترسال مع الوساوس، الاسترسال مع الوساوس في شيء من صفات الله عز وجل أو كيفياتها أو شيء من ذاته. احذر من أن تقبل هذه الوساوس أو ترضى بوجودها في ذهنك وعقلك، احذر من أن ترضى بتلك الأطروحات المأفونة الملعونة الشيطانية في قلبك، فإن هذا أمر عظيم إذا استقر في قلبك واستطاع الشيطان أن يزرعه أفسد عليك دينك ودنياك وعقيدتك وإيمانك. وهو الذي كان يخاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا، بسبب الوساوس والأطروحات وقبولها، هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذه الوساوس نهايتها، أن تسأل هذا السؤال الذي لا إجابة له إلا كمال التسليم للنصوص، وأن الله هو الخالق وحده وما سواه فمخلوق، لم يلد ولم يولد. فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يقولون ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا حتى يقولون، حتى يقول هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله عز وجل؟ فمن بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يجدون في صدورهم أشياء يبون يخلصهم منها، يقول يا رب إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، هي تلك الوساوس والأطروحات التي يلقيها الشيطان على القلوب العامرة بالإيمان، العامرة حتى يفسدها ويهلكها ويدمر بنيانها. والشيطان لا يريد البيت القلب الخرب، ولذلك لما قيل لابن عباس لما نحن نشكو من الوساوس في الله واليهود والنصارى ما يوسوسون في الله، قال وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ البيت الخرب خلاص خراب، لكنه يأتي للبيت العامر يريد أن يدمره. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، ليس وجودها بل مدافعتها، مدافعتها صريح الإيمان. فإذا أنت غير مكلف بألا توجد، هي ستوجد، ووجودها في قلبك ليس باختيارك، إنما إكراه، ابتلاء من الله عز وجل. مكن الشيطان من أن يصل إلى قلبك بهذه الأطروحات، لكنك مأمور بمجاهدتها ومدافعتها وعدم الرضا بوجودها والاسترسال معها وعدم كثرة التفكير فيها. فإنك متى ما استرسلت ورضيت وأكثرت التفكير فقد خضت في الله عز وجل، هذا من الخوض في الله. وكم من إنسان أوصلته هذه الوساوس إلى ما لا تحمد عقباه من إنكار وجود الله عز وجل وقطع الصلاة وترك طريق الاستقامة والالتزام عن بكرة أبيه. الحذر من هذه الوساوس، الحذر الشديد من هذه الوساوس. ومن المسائل أيضا مما يدخل في صور الخوض في الله كثرة الخوض في دقائق الاعتقاد عند العامة الذين لا تبلغ عقولهم منتهى فهمها، وهذا يخاطب به طلبة العلم. يا طالب العلم أرفق على الناس، تفاصيل الدقائق العقدية والأصول العلمية الشائكة في فهمها إياك أن تطرحها في مجالس العامة، حتى لا تسلطهم على الخوض في الله عز وجل بلا علم أو إنكار شيء من العقائد أو التشويش على سلامة فطرتهم، فإن العامة يغلب عليهم سلامة الفطرة، فهم غير محتاجين إلى تفاصيلك يا طالب العلم حتى تثبت بعضلاتك أنك قد بلغت في العلم رتبة لا يستطيع من أمامك فهمها. لا يسولن لك الشيطان أن تبرز عضلاتك العلمية أمام العامة بهذه الأطروحات العقدية التي قد تفهم خطأ فتكون سببا من أسباب الخوض، أي خوض هؤلاء العامة الذين لم يفهموا ما تقول في الله عز وجل. وأنتم تعرفون أن سد الذرائع مطلوب، فلا يجوز الخوض في الله أصالة ولا أن تكون سببا لغيرك أن يخوض في الله عز وجل. فالعامة لهم قدرة في التفكير وقدرة في الفهم، اطرح أمامهم من المسائل العقدية ما هو متضح يشترك في فهمه العام والخاص، وأما ما يختص بفهمه العلماء وطلبة العلم وما يحتاج إلى كثير نظر وما يحتاج إلى مقدمات ليفهم فإياك ثم إياك أن تطرحه أمام العامة لإبراز عضلاتك أو لتماري به هؤلاء السفهاء وتبرز قوتك العلمية أمامهم، احذر من ذلك كل الحذر. فكم من إنسان خوطب في مسألة عقدية بمستوى أرفع من مستوى فهمه فأدى به ذلك إلى فساد الاعتقاد. ولذلك من قواعد الدعوة على منهاج النبوة أن تحديث الناس على قدر عقولهم حزام أمان من الفهم المغلوط، حزام أمان من الفهم. حدث الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم أيها الطالب، في خطبك، في محاضراتك، في ندواتك، في لقاءاتك، في مجالسك العامة والخاصة، عند أولادك إذا أردت أن تعلمهم أمرا عقديا فاختر أيسر السبل في إيصال المعلومة حتى تستقر في قلبه على الوجه المراد لله عز وجل. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن انظر إلى النهايات، يكذب الله ورسوله، إذن خاضوا في الله وكذبوا بالله ورسوله وطعنوا في الأدلة، بسبب ماذا؟ أنهم حدثوا بأمر فوق عقولهم وفوق طاقة فهمهم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فتنة، والفتنة هي الخوض في الله عز وجل بلا علم. فارفقوا يا طلبة العلم على الناس بالهوينة، بالهوينة اشرحوا العقائد لكن بالهوينة، بالرفق، بضرب الأمثلة، باختيار ما يحتاجونه. ترى ليس كل تفاصيل العقيدة مهمة، ليس كل تفاصيل العقيدة مهمة. الله لن يسأله يوم القيامة: هل أنت تعتقد أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات؟ هل سيحاسب الله العوام والمسلمين جميعا ما هي الأصول والأسس والقواعد المتعلقة بالقضاء والقدر؟ الجواب لا. فليس كل تفاصيل الاعتقاد يحتاجها العام، بل هوين يا طلبة ارفقوا على الناس. ولذلك الشارح الناجح هو من يشرح لغيره على مقدار المشروح له، لا على مقدار عقله هو. أنت عقلك أعطاك الله عز وجل عقلا ناضجا معطول البحث، صار عندك من الفهم والإحاطة بتلك المسألة ما يوجب لك فهمها على وجه صحيح، لكن هذا العامي الآن سمع المسألة، الآن طرق عقله شيء منها، فتعطيه تلك الجبال الهائلة من التفاصيل والدقائق العلمية التفصيلية التي يحتاج في فهمها إلى طلبة علم، بل ربما بعض طلبة العلم يسيئون فهمها. فالله الله يا طلبة العلم، الله الله في العام، علموهم العقيدة، نبهوهم، وجهوهم، علموهم أخطاءهم العقدية، لكن بالهوين، بالترفق، بالهدوء، ببحث أفضل الطرق التي توصل له المعلومة ببساطة بأبسط العبارات، حتى وإن نزلت من التعبير باللغة العربية إلى لغته هو العامية، بضرب الأمثلة الواقعية التي يراها حتى تستقر تلك المعلومة في قلبه. ودعوا التفاصيل لمجالس العلم. إذا جاءك من ينافحك عقلا وذكاء أطرح عليهم، أطرح عليهم، قدامك عقول ناضجة مثلكم وأمثالكم تحملون، لكن العام لا، بالهوينة والترفق عليهم حتى تصل بهم إلى بر الأمان. فإذا إياك أن تطرح تفاصيل الاعتقاد الدقيقة أمام من لا قدرة له على فهمها، ثم تكون سببا لضلاله وبعده عن الحق. هذا ما يتعلق بقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله. فجميع هذه الصور التي ذكرتها صور واقعية حقيقية سلكها أناس والعياذ بالله، فخاضوا في الله عز وجل، وأنا أحذركم منها التحذير البليغ. أظن أن درس الطحاوية قد استوفى حظه. بقينا في ولا نجادل في دين الله، عندنا قرابة 16 قاعدة من قواعد المجادلة في الشريعة، نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وننتقل لضوابط الكون.